أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السادس شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الاستنجاء، وعرفنا أن الاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. ولو أراد أن يقتصر على أحدهما فالأفضل أن يقتصر على الماء ثم الأحجار، لو أراد أن يقتصر على الأحجار، ولكن الماء أفضل. وإذا أراد أن يقضي الحاجة فهناك جملة من الآداب يسن أن يتأدب بها، من ذلك يجتنب البول والغائط في الماء الراكد، ويجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستنجي بيمينه. ويجب عليه أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء على النحو الذي فصلناه في هذه المسألة. ذكرنا أن لها صور ثلاثة. تكلمنا كذلك عن نواقض الوضوء، عرفنا أن الذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء. الغسل معناه في اللغة هو سيلان الماء على الشيء أيا كان، وأما معناه في الشرع فهو أو جريان الماء على البدن بنية مخصوصة. والأصل في مشروعية الغسل الكتاب، وكذلك السنة، وكذلك الإجماع. دل على مشروعية الغسل من القرآن قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني المتنزهين عن الأحداث والأقذار المادية والمعنوية. جاءت أحاديث أيضا في السنة تدل على مشروعية الغسل، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله أو حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده، هذا مما لا يليق بالمسلم تركه. وحمل العلماء هذا الحديث على غسل يوم الجمعة. وأجمع الأئمة والعلماء على أن الغسل للنظافة مستحب، وأن الغسل إذا كان لصحة العبادة هو واجب، ولا يعرف في هذا مخالف. فإذا الغسل عرفنا معناه لغة وشرعا. ذكرنا أن الغسل في التعريف الشرعي هو جريان الماء أو سيلان الماء على البدن بنية. لماذا قلنا بنية؟ لنبين أن الغسل هذا كالوضوء تماما، لا بد فيه من نية في بداية الفعل. فلا يصح أن يغسل الإنسان بدنه للتنظيف ثم بعد ذلك يقول: جعلت هذا الغسل عن الجنابة مثلا، هذا لا يصح. لابد أن ينتوي في أول الغسل أنه أراد به رفع الحدث، أيا كان هذا الحدث جنابة أو حيض إلى آخره. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن موجبات الغسل، ومعنى موجبات الغسل يعني الأشياء التي توجب الغسل. فذكر رحمه الله تعالى أن الذي يجعل الغسل واجبا أشياء ستة. أول هذه الأشياء وهو الجماع. الأمر الثاني وهو إنزال المني، ويمكن أن نجمل ذلك بقولنا الجنابة، فالجنابة توجب الغسل. ومعنى الجنابة في الأصل يعني البعد، ومنه قول الله عز وجل فباصرت به عن جنب يعني عن بعد. الجنابة في الأصل معناها البعد، وعلى ذلك فالجنب هو غير الطاهر سواء كان هذا بسبب إنزال أو كان بسبب جماع. سمي بذلك لأن بالجنابة بعد عن أداء الصلاة طالما أنه على هذه الحال. والجنب لفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويستوي فيه كذلك المفرد والجمع، فيقال للمذكر جنب، ويقال للمؤنث جنب، ويقال للواحد جنب، ويقال كذلك أو للجمع جنب. هذه الجنابة لها سببان. أول سبب للجنابة وهو نزول المني من الرجل أو المرأة بأي سبب من الأسباب، سواء كان هذا النزول بسبب احتلام، أو كان هذا النزول بسبب نظر، أو بسبب فكر إلى آخره. جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. احتلمت يعني رأت في نومها أنها تجامع، هل عليها غسل؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وجاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الصلاة والسلام يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام وما شابه ذلك. فإذن السبب الأول هو نزول المني سواء هذا كان من الرجل أو كان من المرأة. الجماع هو السبب الثاني من أسباب الجنابة حتى وإن لم يكن فيه إنزال. جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. جاء في رواية لمسلم أنه قال وإن لم ينزل. فإذا بمجرد الجماع هنا يكون الرجل أو المرأة قد أجنبت، وبالتالي وجب الغسل في هذه الحالة حتى وإن لم يحصل في هذا الجماع إنزال. جاء في رواية أيضا عند الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ومس الختان الختان أو فقد وجب الغسل، يعني على الرجل والمرأة هذا الغسل لأنهما اشتركا في هذا السبب. ومعنى الختان يعني موضع الختم، فهذا كناية عن حصول الجماع. يبقى إذن بنقول أول سبب من أسباب الغسل هو الجماع، السبب الثاني من أسباب الغسل أو وجوب الغسل هو نزول المني، ويجمع ذلك كله الجنابة. طيب هل هناك فرق بين نزول المني في حال اليقظة أو في حال المنام؟ لا فرق في ذلك كله، سواء نزل هذا المني في حال المنام كاحتلام مثلا، أو أنه نزل في حال اليقظة عن فكر أو نظر إلى آخره، فإنه يجب الغسل في كل الأحوال. السبب الثالث من أسباب وجوب الغسل وهو الموت، والذي يخاطب بالوجوب هنا ويطالب به ليس الميت بلا شك، وإنما من علم به من المسلمين، ويستثنى الشهيد فإنه يحرم تغسيله. فالذي يجب أن يغسل هو الميت المسلم، أما الكافر فهذا يجوز أن يغسل ويجوز كذلك ألا يغسل. لكن هل يجب تغسيله؟ لا، الذي يجب تغسيله هو الميت المسلم بشرائط يأتي الكلام عنها إن شاء الله في أحكام الجنائز. هذه الأمور الثلاثة تشترك فيها النساء مع الرجال، الموجب الرابع من موجبات الغسل وهو الحيض، فعندما تحيض المرأة ثم ينقطع عنها دم الحيض فإنها يجب عليها أن تغتسل عند انقطاع هذا الدم. دل على ذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر طهارة وذكر تطهر، المراد بالتطهر هنا يعني الاغتسال. جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. قال: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم هذا أمر، والأمر الوجوب، فدل هذا على أن المرأة يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع عنها دم الحيض. الأمر الخامس الذي هو من موجبات الغسل وهو النفاس، والنفاس عبارة عن الدم الذي ينزل بعد الولادة، فإذا انقطع عنها هذا الدم فإنه يجب على المرأة أيضا أن تغتسل كما ذكرنا تماما في مسألة الحيض. فإذا انقطع هذا الدم نقول يجب عليك الاغتسال الآن. الموجب السادس وهو الولادة، بمعنى أن المرأة إذا وضعت حملها فإنه يجب عليها أن تغتسل. وهنا ننتبه إلى أن غالب حال النساء هو أن الولادة يتبعها دم نفاس، فحينئذ هل نلزمها بالاغتسال بعد الوضع ولا نقول لا يجب عليك الاغتسال الآن إلا بانقطاع دم النفاس؟ هنا نقول إذا انقطع عنك الدم فاغتسلي، لا بمجرد وضع هذا الحمل. طب نفترض أن هذه المرأة وضعت الحمل ولم يكن قد نزل عليها دم نفاس، هنا نقول يجب عليك الاغتسال لوضع هذا الحمل. الخلاصة الآن أن المرأة إذا ولدت ونزل عليها دم نفاس وجب عليها الغسل، وحينئذ تغتسل عند انقطاع الدم ولا تغتسل مع نزول الدم، واضح؟ من أجل الولادة، لأن الغسل لا يصح والدم ينزل، بل تنتظر، فمتى انقطع عن هذا الدم فإنها تغتسل أو تغتسل غسلا واحدا. وإن ولدت بلا نفاس فيجب عليها الغسل أيضا بسبب الولادة، وحينئذ فلها أن تغتسل مباشرة لأنه لا يوجد دم ينزل على هذه المرأة. طيب نفترض أن المرأة ولدت من غير طريق الفرج، العمليات القيصرية من خلال شق البطن كما يحدث في هذه الآونة، فهنا يجب عليها أيضا الغسل حتى وإن لم ينزل عليها دم من الفرج. ليه؟ لأن نفس الولادة كما قلنا سبب من أسباب وجوب الغسل. يبقى إذن المرأة إذا ولدت ونزل عليها الدم فعندنا الآن سببان يوجبان عليها الغسل: النفاس والولادة، فتغتسل عنهما غسلا واحدا بعد انقطاع دم النفاس. وإذا ولدت بين النفاس فهنالك سبب واحد للغسل وهو الولادة. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها الآن، هل هذه الأمور خاصة بالنساء؟ نعم، هذه الأمور الثلاثة خاصة بالنساء بخلاف الأمور الثلاثة الأولى، هذه تشترك فيها النساء مع الرجال. ولذلك نقول موجبات الغسل ستة في حق النساء، ثلاثة في حق الرجال. وهنا نبي على أمر قبل أن نشرع في المسألة التي تليها، وهي أنه إذا اجتمع على المسلم غسلان واجبان فأكثر فإنه يكفي أن يغتسل عن الجميع بغسل واحد. نفترض أن إنسان جامع وأنزل، يبقى عندي هنا الجماع موجب من موجبات الغسل، والإنزال هذا موجب من موجبات الغسل، هل يجب عليه أن يغتسل مرتين لأنه اجتمع عليه سببان من أسباب وجوب الغسل؟ لا، لا يجب عليه أن يغتسل مرتين، يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا، وتكفي نية واحدة كأن ينوي مثلا أن يرفع الحدث الأكبر، فهذا الغسل الواحد يجزئه عن هذه الأغسال التي سبق وبينا أسبابها، فيغتسل غسل واحد عن الجماع وعن كذلك نزول المني. يبقى الآن عرفنا موجبات الغسل الستة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والذي يوجب الغسل ستة أشياء. قال: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. ومعنى التقاء الختانين، عرفنا أن الختان هو مقصود به هنا الفرج، وهو كناية عن الجماع. فلما يقول التقاء الختانين يعني الجماع، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل إن لم ينزل. قال: وإنزال المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني يلزم الغسل بنزول المني. قال: والموت، وهذا لحديث أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. قول صلى الله عليه وسلم اغسلنها هذا أمر، والأمر الوجوب، فدل هذا على وجوب تغسيل الميت. قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض عرفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأما النفاس فبالقياس على الحيض، وكذلك يجب بالولادة، لأن الولد منعقد من المني، وعرفنا أن خروج المني هذا يوجب الغسل. ثم قال بعد ذلك: فصل، وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع أو الشعر والبشرة. بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الأسباب التي توجب الغسل، شرع الآن في الكلام عن أركان الغسل أو فرائض الغسل. عرفنا أن الغسل هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الغسل له ركنان رئيسيان، لا بد من توفر هذين الركنين لصحة الغسل. أول ركن من أركان الاغتسال أو الغسل وهو النية. عرفنا قبل ذلك أن النية معناها قصد الشيء مقترنا بفعله، بمعنى أن المغتسل لا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر مثلا مع بداية غسل البدن، فيقول في قلبه: نويت رفع الحدث عندما يبدأ الماء في ملامسة البشرة. المغتسل له أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة أو رفع الجنابة أو رفع الحيض أو رفع النفاس، كل هذا جائز. طبعا بيختلف هذا من الرجل للمرأة كما هو معلوم. لو أن المرأة مثلا حاضت وانقطع حيضها وأرادت أن تغتسل، لو كانت المرأة قد انقطع عنها دم النفاس ستغتسل وتنتوي رفع النفاس. لو أن رجلا كان قد جامع أهله فأجنب فأراد أن يغتسل، فهنا سينتوي رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة إلى آخره. فنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة، هذه النية تصلح لجميع أو كل مغتسل. نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة تصلح لجميع، كل واحد أراد أن يغتسل فله أن ينوي هذه النية، طالما أن هذا الغسل غسل واجب. إيه معنى استباحة الصلاة؟ معنى استباحة الصلاة يعني يطلب إباحة الصلاة. الصلاة لأنه على جنابة بالنسبة له ممنوعة، فهو يغتسل حتى تكون هذه الصلاة مباحة، فده معنى استباحة الصلاة. فبنقول الآن رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة، هذه النية تصلح للجميع، يعني سواء كان جنبا سواء كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء، أي واحد من الثلاثة نوى رفع الحدث الأكبر أو نوى استباحة الصلاة صح غسله. أما نية رفع الجنابة فهذه تكون للجنب. نية رفع الحيض هذه للحائض، نية رفع النفاس هذه للنفساء، وهكذا. يبقى إذن الركن الأول من أركان الغسل وهو النية. الركن الثاني وهو تعميم البدن بالماء. ولما نقول لابد أن يعمم البدن بالماء يعني لابد أن يغسل كل موضع في البدن، ومن ذلك الشعور الموجودة في البدن سواء الظاهر أو الباطن، حتى وإن كان هذا الشعر كثيفا كشعر الرأس مثلا. المهم أنه لا يبقي موضعا من البدن إلا وقد غسله، ولا يترك حتى موضع شعره إلا وكان أو يكون قد غسلها. فلو بقيت شعرة واحدة لم تغسل فهذا لا يكفي في الغسل. طيب الآن المرأة أحيانا بتكون عندها ضفائر أو ما شابه، هل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر؟ نقول لو وصل الماء إلى جميع الشعر كان على هذه الهيئة فهنا لا يجب عليك أن تفك هذه الضفائر. طب نفترض أن الماء لا يمكن أن يصل والشعر على هذه الهيئة، فهنا نقول يجب حينئذ فض هذه الضفائر، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إذن يجب فك الضفائر إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا بذلك. طيب لو وصل بدون فك لهذه الضفائر فهنا لا يجب الفك، لا بأس في هذه الحال. فإذن الخلاصة أنه لا بد من التعميم التام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. قال: النية، زي ما عرفنا النية لها صور كثيرة، وأصل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. والمعتمد أن هذا ليس فرضا من فروض الغسل، لكن هذا واجب لو وجد نجاسة على بدنه فلابد أن يزيلها، سواء كان هذا الشخص أراد الاغتسال أو أراد الوضوء وكانت هذه النجاسة موجودة على عضو من أعضاء الوضوء، أو أراد أن يصلي وكانت هذه النجاسة موجودة على البدن أو موجودة على الثوب أو موجودة على موضع الصلاة الذي يصلي فيه، فهنا لابد أن يزيل هذه النجاسة. فإذا إزالة النجاسة ليس خاصا بالغسل، ليس خاصا بالغسل. قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. جاء في سنن أبي داود ابن ماجة عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ترك موضع شعره من جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا، وذكر كعقوبة لمن ترك هذا الأمر. وهذا الحديث مختلف فيه، لكن عندنا الأصل في ذلك أنه لا بد أن يعمم جميع البدن بالماء. قال رحمه الله تعالى: وسننه خمسة أشياء. سنن الغسل كثيرة، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه السنن، ومن ذلك التسمية، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر ذي بال يعني له شأن، كل أمر له شأن يهتم به شرعا، فهذا إذا لم يبدأ فيه بالبسملة أو التسمية فهو أبطر، يعني ناقص وقليل البركة. فلهذا يستحب التسمية عند الاغتسال كما هو الحال بالنسبة للوضوء. الأمر الثاني وهو الوضوء قبله، يعني يسن أن يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل، وينوي عند غسل الوجه الوضوء أو استباحة الصلاة أو أي نية من النوايا التي سبق وبيناها في الوضوء. فإذا يستحب أن يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل. الأمر الثالث الدلك، استحب الدلك يعني إمرار اليد على الجسد في أثناء الاغتسال، وهذا ليتأكد من وصول الماء إلى جميع البدن. الأمر الرابع وهو الموالاة، هذه أيضا من جملة المستحبات، ومعنى الموالاة كما بيناها قبل ذلك في أثناء الكلام عن الوضوء عرفنا أنه لا يترك فاصلا بين العضو والعضو حتى يجف. فلو غسل مثلا الشق الأيمن من البدن ثم انشغل بشيء ما حتى جف هذا الجزء الذي غسله، ثم عاد مرة أخرى وغسل الشق الآخر، هل يجزئ هذا الاغتسال؟ نقول نعم يجزئ هذا الاغتسال، لكنه ترك السنة. فالسنة أن يوالي بين غسل أعضاء البدن بحيث لا يترك فاصلا بين العضو والعضو. الأمر الخامس من جملة السنن تقديم الشق الأيمن من الجسد على الشق الأيسر في الغسل وصب الماء، في الغسل وصب الماء. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وسننه خمسة أشياء، التسمية، وعرفنا دليل ذلك، قال: والوضوء قبله، وذلك لما روته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى الآن عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وكان قبل أن يغتسل كان يتوضأ وضوءا كاملا. قال: وإمرار اليد على الجسد، وعرفنا أن العلة من ذلك هو التأكد من وصول الماء إلى جميع البدن. قال: والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. الموالاة لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله، كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام في كل أموره. قال بعد ذلك فصل: والاغتسالات المسنونات 17 غسلا. بعدما فصل الشيخ رحمه الله أركان الغسل وسننه أراد أن يبين الآن ما يتعلق بالاغتسالات المسنونة، وطبعا هنا الشيخ بيذكر أن هذه الاغتسالات 17، والحق أنها تزيد على ذلك، لكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على هذه الأغسال. ما تقدم ذكره كان في خصوص الغسل الواجب، عرفنا أن الغسل يجب بأمور 6 بالنسبة للنساء وأمور 3 بالنسبة للرجال. هذه الاغتسالات التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الآن هي اغتسالات مسنونة في حق الجميع. أول هذه الاغتسالات وهو غسل الجمعة، وغسل الجمعة سنة لكل من أراد أن يحضر صلاة الجمعة، ويدخل وقت الغسل من طلوع فجر الجمعة إلى حضور الجمعة. معنى ذلك أن الذي يحضر صلاة الجمعة إذا اغتسل ونوى غسل الجمعة من بعد صلاة الفجر فهنا يكون قد أدرك السنة، وإن كان الأفضل أن يقرب الغسل من بداية الخروج للمسجد حتى يخرج بدون عرق أو بدون وسخ. فإذا يبدأ الغسل غسل الجمعة من طلوع الفجر ويستمر إلى حضور الجمعة. ودل على استحباب الغسل ليوم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر، لكن هذا الأمر محمول على الاستحباب. لماذا؟ لحديث آخر رواه أصحاب السنن قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذي يتوضأ ويقتصر على الوضوء فهذا قد فعل حسنا، لكن لو أنه اغتسل لكان هذا أفضل. فدل هذا على أن الاغتسال ليس بواجب. من الأغسال المسنونة أيضا غسل عيد الفطر، وغسل عيد الفطر سنة حتى لمن لم يحضر هذه الصلاة. لو كان سيصلي الصلاة في بيته هل يسن له الاغتسال؟ نعم. طيب لماذا لم نقل ذلك غسل الجمعة؟ قلنا ذلك لأن غسل الجمعة مستحب من أجل أنه سيجتمع مع الناس في المسجد، وربما في يعني أصابه عرق أو نحو ذلك فهذا الغسل يذهب بهذه الروائح. فهذا الغسل غسل الجمعة مستحب لمن أراد حضور الجمعة، فإذا لم يصلي الجمعة كامرأة حائض فهنا لا يسن لها الاغتسال. طب بالنسبة للعيد، بالنسبة للعيد الغسل مستحب لكل أحد حضر صلاة العيد في المصلى أو لم يحضر. ليه؟ لأن هذا الغسل للزينة، غسل للتزين، وليس من أجل حضور صلاة العيد. فلذلك بنقول غسل عيد الفطر هذا مستحب في حق كل أحد، يدخل وقته من نصف الليل إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يعني في اليوم الذي يليه. من الأغسال المستحبة كذلك غسل عيد الأضحى، وهو أيضا سنة كما ذكرنا في غسل عيد الفطر في حق كل أحد، ويدخل وقته أيضا من نصف الليل ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم التالي. كذلك من الأغسال المستحبة غسل صلاة الاستسقاء، وهنعرف إن شاء الله بعد ذلك أن صلاة الاستسقاء هذه صلاة يصليها المسلمون حينما ينحبس عنهم المطر، فهنا يستحب لهم أن يصلوا هذه الصلاة من أجل أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى بنزول هذا المطر. لو خرج أحد لصلاة الاستسقاء فإنه يستحب له أن يغتسل، أن هذا موطن اجتماع الناس. من الأغسال المستحبة أيضا أو الغسل لصلاة خسوف القمر، فمتى بدأ القمر بالخسوف فإنه يستحب له أن يغتسل ويصلي بعده صلاة الخسوف أيضا، لأن هذا موطن اجتماع الناس، لأن باعتبار أن صلاة الخسوف والاستسقاء من السنة أن تصلى في جماعة على كافية معينة حياتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، فيستحب الاغتسال لهذه الصلاة. كذلك من الأغسال المستحبة غسل صلاة كسوف الشمس، فمتى بدأت الشمس بالكسوف فإنه يستحب له أن يغتسل ويصلي بعد ذلك. من الأغسال المستحبة الغسل من تغسيل الميت، فمن غسل ميتا فإنه يستحب له أن يغتسل كما جاء في الحديث. ومن الأغسال المستحبة كذلك الغسل إذا أسلم الكافر، يعني من دخل في الإسلام فإنه يستحب له أن يغتسل. ومن الأغسال المستحبة غسل المجنون إذا أفاق، فلو أن إنسانا ابتلي بهذا المرض عافانا الله والمسلمين ثم إنه أفاق من هذا الجنون فإنه يستحب له أن يغتسل إذا أفاق من جنونه. من هذه الأغسال المستحبة كذلك غسل المغمى عليه إذا أفاق، فإنه يستحب له أن يغتسل. وكذلك من هذه الأغسال غسل الإحرام، من نوى الحج أو العمرة فإنه يستحب له أن يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام وينوي الحج أو العمرة، فإنه بهذه النية يصير محرما بذلك، وتحرم عليه بقى محرمات كثيرة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في محلها. كذلك من الأغسال المستحبة الغسل لدخول مكة، كل من دخل مكة سواء كان حاجا أو كان معتمرا أو جاء لمكة من أجل حاجة من الحاجات، في كل ذلك يستحب له إذا أراد أن يدخل مكة أن يغتسل تعظيما لهذه البقعة الشريفة. وكذلك من الأغسال المستحبة الغسل للوقوف بعرفة، وهذا بالنسبة للحاج، إذا وقف بعرفة فإنه يستحب له الاغتسال لأن هذا موضع أيضا وموطن لاجتماع الناس. من الأغسال المستحبة الغسل لرمي الجمار، ومعنى الحجيج لما يأتوا إلى منى من أجل رمي الجمار في أيام التشريق وفي يوم النحر، فإنه يستحب الاغتسال في هذه الأيام الثلاثة عند رمي هذه الجمار، بخلاف رمي الجمار رمية العقبة لأنه يكون قد اغتسل قبل ذلك كما سنعرف إن شاء الله تعالى. من هذه الأغسال المستحبة أيضا الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زار المدينة فإنه يستحب له أن يغتسل تعظيما لهذه البقعة الشريفة. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول والاغتسالات المسنونات 17 غسلا، هذا على ما ذكر هنا وإلا فهي تزيد على ذلك. فذكر رحمه الله تعالى فقال غسل الجمعة يعني لمن أراد أن يحضرها. قال والعيدين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان عمر يفعل ذلك وكان علي يفعل ذلك، وأيضا هذه الصلوات يجتمع لها الناس، فكان من المستحب أن يغتسل لها قياسا على صلاة الجمعة. قال والاستسقاء، أيضا يستحب الاغتسال للاستسقاء لأنه محل يشرع فيها الاجتماع. قال والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وصرفه عن الوجوب خبر آخر رواه الحاكم بسند الحسن، وفيه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، يعني هذا ليس بواجب، فدل على أن الأمر الوارد هنا من غسل ميتا فليغتسل إنما هو على الندب والاستحباب. قال رحمه الله تعالى والكافر إذا أسلم، وهذا لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. طب لماذا لم نقل بالوجوب؟ لم نقل بالوجوب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو كان قد أمر الجميع بذلك لدل هذا على أنه واجب. قال والمجنون والمغمى عليه، وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس، طبعا كان هذا في مرضه الذي مات فيه، فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو يعني ليقوم فأغمي عليه ثم إنه أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما أفاق من إغمائه أمر بماء من أجل أن يغتسل، فدل هذا على أن الغسل من الإفاقة مستحب. قاس على الإفاقة من الإغماء الإفاقة من الجنون، ولأن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول قلما أفاق مجنون إلا وكان قد أنزل، ولهذا يغتسل من الإغماء وكذلك من الجنون. قال والغسل عند الإحرام، وذلك لحديث زيد بن ثابت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد يعني من ثيابه ثم اغتسل، وفعله يدل على الاستحباب عليه الصلاة والسلام. قال والغسل عند الإحرام، ذلك لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يأتي أو يدخل مكة نهارا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أن ابن عمر كان يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة وينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الاستحباب أو أن الاغتسال قبل دخول مكة هذا مستحب. قال وللوقوف بعرفة، يعني يستحب الاغتسال للحاج إذا وقف بعرفة لأن هذا موطن لاجتماع الناس. قال وللمبيت بمزدلفة، المسنون هو الغسل للوقوف بالمشعر الحرام، فإذا وقف في هذا المكان فإنه يستحب له الاغتسال قبله لأنه موطن أيضا لاجتماع الناس والدعاء إلى آخره. قال ولرمي الجمار الثلاث، تحب له أن يغتسل لكل يوم من أيام التشريق، وكذلك بالنسبة لرمي جمرة العقبة إذا لم يكن قد اغتسل للعيد ولا للوقوف بالمشعر الحرام، فإن كان قد اغتسل للوقوف بالمشعر الحرام أو للعيد فهنا لا يستحب له الاغتسال لرمي جمرة العقبة. قال وللطواف، الطواف لا يستحب له الاغتسال،